بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ويقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ويقول تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ويقول تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ويقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله فرق بينكم في الرزق ليبلوكم فيما آتاكم وقدره تقديرا لحكمته ليرى هل يشكر الغني أو يستغني ويستكبر ويكفر بنعم الله عليه وليرى هل سيقدر الفقير ويستعفف أو أنه سيعترض على الله في تقسيمه لأرزاق العباد ويسخط على الله ولولا هذا التفريق في أرزاق الناس لما عرف البخيل من الكريم فالله حكيم خبير عليم في أفعاله لا يظلم مثقال ذرة فالمال فتنة كبيرة في الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من مسلم يقع فيما حرم الله من أجل المال يبيع الحرام أو يتعامل بالربا أو يسرق أو يتسول أو يكذب ويغش في المعاملات أو يأخذ بالرشوة ولا شك أن هذا كله من الفتنة العظيمة فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون كسبه كله من الحلال وليست الغاية مجرد الربح ولكن لا بد من الحذر من أن يكسب المال ومن أين نكسبه وهل هو من الحلال أو من الحرام وخصوصا في هذا البلد في بلاد الكفار لأنهم لا يخافون الله ويبيحون كل ما حرم الله ويدعون إليه ويشجعون عليه ولا يهمهم إلا الربح فالذي يبني ثروته على الحرام ظالم لنفسه ومفسد في الأرض وترى الكفار يتكلمون والاقتصاديون يعللون وكلهم يرون الفساد يرون الفساد الموجود في المجتمع ويمنعهم الكبر أن يعترفوا بالأسباب الحقيقية لهذا الفساد ولو رجعوا إلى الله لوجدوا الحل الواضح المبين في تشريعه فكم من آية في القرآن تحث على الصدقة كقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويقول تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويقول تعالى عن الكفار وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين هكذا يستدلون بالقدر على بخلهم وقد أمرهم الله بالإنفاق على الفقراء يقول تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هذا هو الذي يكذب بالدين وشرع الله الزكاة وهو أحد أركان الإسلام وهي أحد أركان الإسلام وهي من أعظم أنواع العبادات وتطهر نفس المزكي من البخل والشح والأخلاق الذميمة وتجعله في صفوف المحسنين وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وبين الله عقوبة من منع الزكاة فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولن ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية اليوم والثاني زكاة بهيمة الأنعام والثالث زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز وزكاة والرابع هو زكاة عروض التجارة ومن شروط وجوب الزكاة امتلاك النصاب ومدى الحول يعني سنة كاملة وللزكاة آثار مباركة في المجتمع وقد بين الله سبحانه وتعالى من يجوز له أخذ الزكاة قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقد حاول أن يفسر بعض الكتاب الإسلاميين المعاصرين الزكاة بالنظام الاشتراكي الكافر وحاول القياس بين ما تأخذه بعض الحكومات من الضرائب والمكوس ظلما وعدوانا وبين الزكاة قائلا إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب تجيبها الدولة تجبيها الدولة ثم تنفقها في وجوه معينة وليست إحسانا فرديا يخرج بعينه أو يخرج بعينه من يد ليعطى بعينه إلى يد وإن الإسلام لبريء مما ينسبه إليه هذا الكاتب وذلك أشد أنواع الظلم وأفظعه وهذه الضرائب التي ينسبها إلى الإسلام أشد من المكر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبين خطره وقبحه وقد أجمع العلماء على تحريم الضرائب. وذكر هذا الإجماع الإمام ابن حزم وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام ابن القيم ذكر هذا الإجماع في أحكام أهل الذمة والحافظ الذهبي في كتاب الكبائر. ففرق بين نظام الكفار الظالمين الآكلين أموال الناس للباطل ودين الله القيم العدل الكامل. أما زكاة الفطر فهي واجبة، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. والصاع أربعة أنداد يخرج من غالب قوت البلد برا أو ردا أو غير ذلك، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل يوم أو يوم، فإن فاته الوقت فتعد صدقة من الصدقات، ويخرجها المسلم عن نفسه وعن من ينفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عباد الله، استغلوا هذه الأيام الباقية من هذا الشهر الكريم لفعل الخير، واحرصوا على أوقاتكم، واتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للبروفات محمد صلى الله عليه وسلم أدي الله إبوه إنك تبكي لبوه. Alors créez Allah subhanahu wa ta'ala dans les moyens par lesquels vous gagnez votre risque, votre subsistance. Et ça inclut ne pas vendre ce qui est haram, que ce soit de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, ou toute autre chose qui est haram, comme de la loterie. Et ça, c'est la plupart des choses qui sont vendues dans les magasins et dans les dépanneurs. Et certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils vendent ces choses-là. Faites attention au riba, car c'est parmi les choses les plus dangereuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre à celui qui rentre dans la question de riba. Prenez garde également aux mensonges dans les questions de transactions et de vente que vous faites. Ne pas mentir et ne pas tricher. Ne pas faire de corruption, un vrai choix, ne pas voler les gens. Tout ça, c'est des choses importantes. Comment vous gagnez votre risque? Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des riches et des pauvres dans la société. Et ça fait partie de sa sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Et n'enviez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains d'entre vous au-dessus d'autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a des riches, et il a fait qu'il y a des pauvres, et ça c'est pour une sagesse. C'est pour voir le riche, est-ce qu'il va être reconnaissant, est-ce qu'il va être patient, est-ce qu'il va être reconnaissant pour tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ou bien est-ce qu'il va être avare, et est-ce qu'il va se penser comme s'il n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné? De même que le pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala le teste pour voir est-ce qu'il va être patient, est-ce qu'il va être endurant, Est-ce qu'il va se retenir de voler et de prendre le bien des autres? Donc, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour voir lequel va être reconnaissant, lequel va être patient. Et quand on réfléchit à ça, on voit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas destiné comme ça qu'il y a des riches et des pauvres, il n'aurait pas pu tester et pour voir lequel d'entre vous est généreux et lequel d'entre vous est avare. Et donc, c'est pas pour qu'il y ait une lutte entre les riches et les pauvres, et pour que les pauvres soient contre les riches, et pour que les riches soient contre les pauvres, et pour que les riches mangent le bien des pauvres, et pour que les pauvres prennent injustement le bien des riches. Donc, c'est pas pour un groupe plus par rapport à un autre, comme certains groupes ou certaines personnes qui pensent que l'islam encourage plus la pauvreté que la richesse, ou bien d'autres qui pensent que l'islam encourage plus la richesse que la pauvreté. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit des règles pour les deux. Il a testé les deux groupes avec ce qui leur convient. Et la justice vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice envers personne. Et si on observe les causes des problèmes économiques qui existent dans la société, on réalise que ça vient toujours du problème qu'on fait des péchés et qu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce que on utilise la riba et qu'on fait toutes sortes d'autres péchés de ce genre, et Allah subhanahu wa ta'ala nous punit par toutes sortes de misères, par toutes sortes de problèmes également, justement du fait qu'on commet ces péchés-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la zakat pour que les riches de la Ummah donnent à ceux qui n'ont pas d'argent dans la société pour les aider. Et la zakat est de quatre catégories. Il y a la zakat sur l'argent, il y a la zakat sur le bétail, il y a la zakat sur les fruits et toutes ces choses-là, et il y a la zakat également sur les commerces. Donc dans l'islam, il y a ce système, il y a la zakat pour aider les pauvres, et il y a également les sadaqas, et il y a un nafaqa, que les gens qui ont des moyens doivent venir en aide aux membres de leur famille qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à d'autres, mais aux proches de s'entraider entre eux. Ceux qui ont les moyens d'aider les pauvres dans leur famille, ils doivent les aider. Et c'est pour ça que dans l'islam, il n'y a pas de taxes. Et c'est interdit au gouvernement dans l'islam de prendre des taxes sur la population. Ça fait partie de l'injustice. Ça fait partie de prendre l'argent injustement dans les mains des gens. Et c'est pour ça que ici, dans cette société, la plupart des choses sont basées sur le haram. Le riba fait partie de la base du système. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit est halal. L'alcool, la cigarette, et toutes ces autres choses-là, le porc qui sont vendus. Prenez garde de ne pas travailler dans ces choses-là ou dans ces domaines-là. C'est toute chose qui est rattachée à ces choses-là. Hein? Parce que ça fait partie de s'encourager dans le haram. Donc l'islam l'a encouragé à sadaqat, et l'a encouragé également le fait de s'entraider. Et là, et quand on réfléchit à ça, on réalise que, alhamdulillahi rabbil alamin, l'islam est basé sur la rahma. Tandis que les kuffars, eux, ils ont un système basé sur le zulm, qui prend l'argent des riches injustement, et qui le distribue soi-disant aux gens dans la société comme par forme de bien-être social ou toute autre forme des choses de ce genre-là. Et les gens pensent que ça c'est une générosité de la part du gouvernement, alors que c'est même pas leur argent à eux. C'est l'argent des gens qu'ils prennent injustement et qu'ils distribuent d'une façon, pour faire croire aux gens qu'il y a une certaine justice dans la société. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, dans l'islam, c'est entre nous qu'on doit s'aider. Chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de s'entraider entre nous. Et ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, des étrangers ou d'autres choses de ce genre, ou en prenant des pactes, injustement, des gens. Mais c'est en retournant aux règles de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit par tous les problèmes qu'on a actuellement, parce qu'on s'est détourné de l'application de sa religion, de l'application des règles de sa religion. Et si on veut que ces problèmes cessent, il faut retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir et appliquer les règles et profiter des derniers jours qui restent du Ramadan pour faire du bien, pour réciter le Coran, pour faire le Qiyam al-Layl. Vous avez encore quelques jours et on ne sait pas si on va vivre jusqu'à l'année prochaine. sans que ton rappel. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. La semaine passée, j'ai fait le khutbah en français plus court, il y a des textes complets. Aujourd'hui, on n'a pas assez eu de rappel. Cette semaine, j'ai un peu rajouté. Donc, une semaine, j'ajoute une semaine, je fais moins, pour faire plaisir, inshallah, à tout le monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. قوموا إلى صلاتكم. اللهم اكبر الله اكبر لا اله الا الله اعتدلوا صد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Il y a des faits qui sont à la sortie, dans l'entrée, ils veulent rentrer. Il n'y a pas d'espace. Faites de l'espace pour tout le monde. Chers bon rein. Stau tarasu. Al-qadamu bil-qadam wa al-shtatifu bil-katif. Yastau stop. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر